أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربنا يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت للسلام مقدمة محرمة، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها وفيه. ومن ثمرات المقدمة الواجب، هذه الثمرة منسوبة إلى الوحيد البهبهاني، ملخص هذه الثمرة إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب فتكون مقدمة الواجب من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي على فرض كونها محرمة. نفرض أن ما هو مقدمة الواجب يكون حرام، لو قلنا بوجوب المقدمة تصبح واجبا أيضا. تكون مقدمة الواجب حرام إذا قلنا بوجوبها تسير واجبة أيضا، فيجتمع عليها الوجوب والحرمة كالوضوء بالماء المغسول. الوضوء بالماء المغسول يكون حراما، وفي نفس الوقت الوضوء يكون واجبا، لأن الوضوء يكون مقدما للسلام، فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد، فتدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، تدخل في تلك المسألة، وتلك المسألة تأتي في بحث النواهي، فتكون مقدمة الواجب على هذا الفرد من صغريات باب اجتماع الأمر والنهي. فلو قلنا بجواز الاجتماع تكون مقدمة الواجب واجب، وإلا فلا بد إما أن نقول بالوجوب ترجيحا لجانب الأمر أو بالحرمة ترجيحا لجانب النهي. تفصيل هذا يأتي في بحث النواهي. وأما على القول بعدم وجوب مقدمة الواجب فلا تكون مقدمة الواجب على هذا الفرض من صغريات اجتماع الأمر والنهي. إذا تكون مقدمة واجبة مع فرضها محرمة كي يلزم أن يكون شيء واحد واجبا وحراما، وتكون هذه المسألة من صغريات تلك المسألة. هذا ملخص هذه الثمرة. فنكرر ونقول أن على القول بوجوب مقدمة الواجب وكان مقدمة الواجب محرم تندرج مسألة مقدمة الواجب على هذا الفرض في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وعلى القول بعدم وجوب مقدمة الواجب لا تندرج هذه المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذه الثمرة ذكرها المحقق البهبهاني. وأورد المسلف على هذه الثمرة بوشين، أجاب بجوابين. الرد الأول أو الجواب الأول، أن مقدمة الواجب لا تندرج على القول بوجودها مع كونها محرمة، لا تندرج في بحث اجتماع الأمر والنهي، في مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تندرج في تلك المسألة. توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة توضيح والشرح مسألة اجتماع الأمر والنهي، بيان هذه المسألة. بيان هذه المسألة بأن يكون هنا عنوانان أحد العنوانين يكون متعلقا للوجوب والعنوان الآخر متعلقا للحرمة، وبعبارة أخرى أن يكون موضوع الوجوب متعلق الوجوب معنون بعنوان خاص ومتعلق الحرمة معنون بعنوان خاص، ثم جمع بين العنوانين، جمع المكلف في فعل واحد. توضيع ذلك ضمن مثال: الغث محرم، فعنوان الغث ما به تعلق الحكم بالحرمة، هذا العنوان محرم. الصلاة واجب، عنوان الصلاة ما تعلق به الحكم بالوجوب، فمتعلق كل من الحرمة والوجوب عنوان خاص، متعلق الحرمة عنوان الغش، متعلق الوجوب عنوان الصلاة. ثم جمع المكلف بين هذين العنوانين بأنه كان يصلي في المكان المقصود، يصلي في المكان المقصود، فهذه الحركات الخاصة في هذا المكان الغشي صلاة وغسل، صلاة وغسل، هذا معنى مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذا مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. وأما إذا كان هنا عنوان واحد، ليس هنا عنوانين، عنوان واحد تعلق به الوجوب والحرمة، تعلق بهذا العنوان الوجوب والحرمة معا، كالوجوب في محل الكلام، الوجوب الماء المغسول، الوضوء حرام، الوضوء بالماء المغسول حرام، الوضوء حرام، الوضوء واجب، واجب باعتبار كونه مقدمة للسلام، حرام باعتبار كونه بماء المسجد. هل هنا عنوانان يتعلق بأحدهما حكم وبالآخر حكم؟ لا، ليس هنا عنوانان يتعلق بأحدهما حكم وبالآخر حكم آخر. إن أردت شيء آخر والوضوء شيء آخر، الوضوء مباح. وضوء شغلة، الوضوء عنوان الوضوء حرام وعنوان الوضوء واجب. عنوان الوضوء حرام وعنوان الوضوء واجب. ومحل الكلام من هذا القبيل، كيف محل الكلام من هذا القبيل؟ إذ ليس الواجب المقدمة بعنوان المقدمية، ليس الواجب المقدمة بعنوان كلمة مقدمة، الواجب المقدمة أي شيء كان مقدمة بعنوان الأولي. الوضوء ليس واجبا بعنوان كونه مقدما للسلام، بل واجب بعنوان كونه وضوء. هذا الوضوء مقدما للسلام بعنوان كونه الوضوء واجب. بعنوان الثاني، الشيء الذي ما فهمته الشيء واحد يكون حرام ويكون مباح، واحد يعني حرام من جهة وواحد من جهة، ولكن عنوان واحد، عنوان واحد شيخنا، عنوان واحد. لا يقول، لا يقول هذا الوضوء واجب من جهة كوني مقدمة للصلاة وحرام من جهة كوني غسل، لا يقول هكذا. إذا كان إذا قال هكذا فتندرج هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي. لا يقول هكذا، التحقيق في المسألة أن الوضوء بعنوان كونه وضوء واجب. نفس الوضوء لما كان تصرفا في مال الغير وهو الماء المقصود، نفس هذا الوضوء محرم هكذا. فليست المقام، نعم إذا كان الوضوء بعنوان كونه مقدمة للواجب صح ما أفاده، وضوء بعنوان كونه مقدمة للواجب واجب، بعنوان كونه غسلا حرام هذا صح، ولكن ليس الأمر كذلك. إذ المقدمة ما هو الشيء بعنوانه، الشيء بحمل الشارع الصناعي، ليس المقدمة الشيء بحمل الأولي والذاتي، ليس المقدمة الشيء مقدمة بعنوان المقدمة، بل المقدمة شيء بعنوان الوضوء، وضوء من مسابقة المقدمة في الواجب مثلا. فعلى هذا الفرق تندرج هذه المسألة في مسألة دلالة الأمر على دلالة النهي على الفساد، داخل بصغريات هذه المسألة دلالة النهي على الفساد. هل النهي في العبادة يدل على الفساد أم لا؟ لأن الوضوء عبادة ومنهي عن باعتبار كونه في الماء المقصود، عبادة الوضوء ومنهي عن أيضا باعتبار كونه الوضوء بالماء المقصود. فيدخل مقدمة الواجب على هذا الفرق في الصغريات دلالة النهي في العبادة على الفساد، لا في الصغريات اجتماع الأمر والنهي. هذا أولا، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني لهذه الثمرة أو الرد الثاني لهذه الثمرة، أن مقدمة الواجب تارة على هذا الفرد تكون واجبا ترسليا واخرى واجبا تعبديا، واجبا توسليا او واجبا تعبديا. والغرض من المقدمة على كل التقديرين التوسل الى ذي المقدمة، هذا هو الغرض من المقدمة، الغرض هو التوسل الى ذي المقدمة. فاذا كانت المقدمة من الواجبات التوسلية بمجرد الاتيان بها يحصل هذا الغرض، يحصل هذا الغرض أن يتمكن المكلف من الواجب، هذا هو الغرض، تمكن المكلف من الواجب بعد الإتيان المقدم، يحصل على هذا الغرض. إذا حصل هذا الغرض فيسقط الأمر بالمقدمة، يسقط الأمر بعد حصول الغرض. سواء قلنا بوجوب المقدمة او قلنا بعدم وجوب المقدم، على كلا الفرزين يسقط الغرض من المقدمة، يحصل الغرض من المقدمة على كلا القولين، قلنا بوجوب المقدمة او قلنا بعدم وجوب المقدمة. اين ثمرة؟ اي ثمرة؟ ليس هناك ثمرة، ليس ولا ثمر أصلا. وكذلك لو قلنا بأن المقدمة من العبادات كالوضوء، من العبادات يعتبر في قصد القربة، فلا يحصل بها الغرض بعدما كان متعلقا لله، لا يحصل به الغرض. إذ الحرمة مانعة عن العبادية، والمقدمة هي العبادة، إذا انتفت العبادة انتفت مقدمية، لا يحصل الغرض. أيضا سواء قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدم وجوب المقدمة، لا يحصل الغرض. أي ثمرة؟ ليس هناك ثمرة. وكذلك فرضنا أن هذه المسألة من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي، فرضنا هكذا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، على القول بالجواز، المقدمة واجبة يحصل الغرض بالمقدمة، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدم وجوب المقدمة. فالحاصل أن هذه الثمرة المنسوبة إلى المحقق البيهاني غير تامة، هذه الثمرة غير تامة، وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة بين المقدمة وزيها، كما كانت المقدمة محرمة مثلا كما ذكرنا من الفارق، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي، وجوب المقدمة يبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي، على جواز اجتماع الأمر والنهي تجب المقدمة، وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي إذا لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي فلا تجب المقدمة، بخلاف ما لو قيل بعدمها، بخلاف ما قيل بعدم وجوب المقدمة، فلا تدخل المقدمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي على هذا الفرض. في مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما تتحقق مع اجتماع الوجوب والحرمة، إذا لم تكن المقدمة واجبة لا يجتمع الوجوب والحرمة في شيء واحد، فلا تكون من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي على هذا الفرض. هذه الثمرة، وفيه هذا الإشكال، أولا أنه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه، أي على اجتماع الأمر والنهي، لما أشرنا غير مرة أن الواجب ما هو بالحمل الشرعي مقدما، واجب ما هو بحمل الشرعي مقدما، بحمل الشرعي هو الوجوب، ليس الواجب هو بحمل الأول كعنوان المقدمة، ليس الواجب عنوان المقدمة، بل الواجب هو الوجوب بالحمل الشرعي والوجوب. في هذا المثال الوجوب مقدمة للسلام، لو كان بالماء الغسل فهو محرم أيضا، لا بعنوان المقدمة، سيكون على الملازمة من باب الناية العبادة، من باب الناية العبادة. إذا الوضوء عبادة على هذا الفرد وتعلق به الناية، على القول بالوجوب عبادة وتعلق به الناية، فتكون مقدمة من باب الناية في العبادة. هل الناية في العبادة يدل على الفساد أم لا؟ لا من باب اجتماع الأمر والناية. قال المحقق البهاني على القول بالوجوب مقدمة تكون من باب اجتماع الأمر والناية، لا ليس من هذا الباب، بل من باب الأمر، من باب الناية عن العبادة. هذا هو الرد الأول. الثاني أن الاجتماع وعدم الاجتماع، اجتماع الأمر والناية وعدم اجتماع الأمر والناية، لا دخل له في التوسل أصلا. الغرض من المقدمة التوسل، توسل بالمقدمة المحرمة، وعدم التوسل أصلا. كيف؟ فإنه يمكن التوسل بالمقدمة إلى الواجب إن كانت توسلية لا يعتبر فيها قصد قربة، يمكن التوسل وإن لم نقل بجواز الاجتماع، سواء قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل بجواز الاجتماع، على كلا التقديرين يمكن التوسل بالمقدمة إلى ذي المقدمة. هنا إيه شيخنا، هنا النسخ يختلف، يعني هاي النسخ يختلف الآن، هنا مو موجود، يعني هنا ثانيا عندك، ثانيا ثالثا أيضا موجود عندك، يعني هذا لا الأولا وثانيا فقط. إيه فإنه يمكن التوسل بها بالمقدمة إن كانت توسلية، ولو لم نقل بجواز الاجتماع، وعدم جواز التوسل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع، على القول بالامتناع لا يجوز التوسل بالمقدمة إلى ذي المقدمة. إذا المقدمة على القول بالامتناع ليست عبادة، والمفروض أن المقدمة هي عبادة، فالحرمة المتعلقة بالمقدمة مانع عن كونها عبادة، فلا يتحقق بها التوسل على هذا الفرض على القول بالامتناع. نعم على القول بالجواز يتحقق بها التوسل، إذ على القول بالجواز تكون المقدمة عبادة واجبة. إيه؟ على القول بالجواز معناه أن عنوان واجب عنوان آخر حرام، فعنوان الواجب هي العبادة. كيف بوجوب المقدمة أو بعدمه؟ وجواز التوسل بها بالمقدمة على القول بالجواز، جواز الاجتماع الأمر والنهي كذلك مثلا، أي قيل بالوجوب أو بعدم الوجوب. وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوسل بها وعدم جوازه أصلا بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدم الوجوب. في بعض الموارد يجوز التوسل بالمقدمة إذا كانت توسليا، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدم وجوب المقدمة، وإذا كانت المقدمة واجبة تعبدية كانت عبادة لا يجوز التوسل بها، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدم وجوب المقدمة، أو قلنا بجواز الاجتماع أو قلنا بامتناع الاجتماع. لا، في التأسيس الأصل في المسألة اعلم أنه لا أصل في محل البحث، الكلام في التأسيس الأصل في هذه المسألة، مسألة مقدمة الواجب، توضيح تأسيس الأصل قبل الدخول في هذه المسألة ينبغي بيان ما هو محل الكلام في هذه المسألة، في مسألة الأزهر. وبيان ما هو محل الكلام يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة هنا احتمالات. الاحتمال الأول هو القول بالملازمة بين المقدمة والجهة، فيحكم بوجود المقدمة، فهذا الاحتمال هو العين بالملازمة بين المقدمة وزيها، والعلم بوجود المقدمة بعد ثبوت الملازمة، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني العلم بعدم وجود المقدمة لعدم الملازمة بين المقدمة وزيها، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الشك في وجوب المقدمة، لأجل الشك في الملازمة بين المقدمة وزيها، هذا هو الاحتمال الثالث. محل الكلام هذا هو الاحتمال الثالث. إذ الرجوع إلى الأصل إنما يصح في مورد الشك، ولا موضوع ولا وجه للرجوع إلى الأصل في مورد العلم. هل يرجع إلى الأصل في مورد العلم؟ لا. فالاحتمال الأول خارج محل الكلام، أي احتمال أي فرض العلم بالملازمة والعلم بوجوب المقدمة. الاحتمال الثاني ايضا خارج محل الكلام، اي فرض عدم الملازمه وعدم وجوب المقدمه، علم بعدم الملازمه والعلم بعدم وجوب المقدمه. والفرض الثالث اي الشك في وجوب المقدمه لاجل الشك بالملازمه بين المقدمه وزيها، هل هنا اسلم ام لا؟ هذا هو محل الكلام، هل هنا اسلم أم لا؟ يظهر من كلام المسمي أن المتصور هنا تارة نفرض الأصل في المسألة الأصولية، وأخرى نفرض الأصل في المسألة الفقهية. تارة نقول هل هنا أصل في المسألة الفقهية، أي في وجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة، لأن وجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة من المسائل الفرعية، هل هنا أصل؟ مفاده عدم وجوب المقدمة أو وجوب المقدمة، هذا هو الأصل في المسألة الفقهية. وأخرى يفرض الأصل في المسألة الأصولية، المسألة الأصولية في محل الكلام الملازمة، هل هنا أصل في الملازمة ثبوت الملازمة، أو أصل في عدم ثبوت الملازمة، أو ليس هنا أصل في هذه المسألة الأصولية، أي في ثبوت الملازمة وفي عدم ثبوت الملازمة. ثم يظهر من كلام المسلم أن هنا أصل بالنسبة إلى المسألة الفرعية، مسألة فرعية أي بالنسبة إلى أصول وجوب المقدمة، إذ قبل الشرع لم تكن المقدمة واجب، أو قبل تشريع الشارع وجوب ذي المقدمة لم تكن مقدمته واجب، فعلا نشك في وجوب المقدمة، نستفسد عدم وجوب المقدمة، الأصل عدم وجوب المقدمة، فالأصل ثابت في المسألة الفرعية وهو الأصل عدم وجوب المقدمة، ولكن في المسألة الأصولية كيف؟ هل هنا أصل في في الملازمة بين المقدمة وجيها أو عدم الملازمة، لا ليس وراء أسلوب لا في جانب العدل ولا في جانب السبب، ليس وراء أسلوب. لماذا لا يكون هنا أسلوب؟ إذ كل من ثبوت الملازمة وعدم الملازمة ليس لها حال سابقة، الأصل إنما يجري فيما إذا كان لمجرى الأصل حال سابقة. ليس لثبوت الملازمة حال سابقة كي تكون ملازمة متيقنة في زمان ثم شك في دقائها فيجري الأصل، ولا في عدم الملازمة حالة سابقة بأن تكون عدم الملازمة مسبوقة بالعدم، عدم الملازمة متيقن ثم شك في بقاء هذا العدم فيجري الأصل عدم الملازمة، لا ليس هنا أصل في جانب الثبوت ولا في جانب العدم، بل يدور أمر الملازمة من الأول بين النفي والإثبات، بين الوجود والعدم، إن الملازمة ثابتة أو غير ثابتة، وعلى كلا التقديرين في الواقع نظر إلى الواقع، وعلى كلا التقديرين ليس للملازمة ولا لعدمها على الثابتة، فلا يجب الأزم. فحاسب الكلام إلى هنا أنه لا أصل بالإضافة إلى المسألة الأصولية وهي الملازمة، وهنا أصل بالإضافة إلى المسألة الفقهية وهو الوجوب المقدمة، لأن مقتضى الأصل عدم وجوب المقدمة. اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة، في المسألة الأصولية مثلا كالملازمة، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدم الملازمة ليس لها حالة سابقة كما ذكرنا من الخارج، بل تكون الملازمة أو عدمها أجلية، إما ملازمة ثابتة من الأجل أو عدمها ثابت من الأجل. نعم نفس وجوب المقدمة إشارة إلى جريان الأصل في المسألة الفرعية، نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة، فالأصل عدمها، أي الأصل بالنسبة إلى المسألة الفرعية هو عدم الوجوب، ولكن بالنسبة إلى المسألة الأصولية ليس ولا أصل. والتلخم عدم جريانه لكون وجودها على الملازمة من قبيل لوازم المالية غير مجعولة، توزيع هذا التوهم. اولا بيان مورد هذا التوهم، ثم توزيع هذا التوهم، ثم دفع هذا التوهم. مورد التوهم هو الأصل في المسألة الفرعية. قال المسند يجري الأصل في المسألة الفرعية، والأصل هو عدم وجود المقدمة، هذا هو. يرجع التوهم هذا الإشكال إلى هذا، إلى جريان الأصل في المسألة الفقهية، ولازم التلخم عدم جريان الأصل في المسألة الفرعية أيضا، كما لا يجري الأصل في المسألة الأصولية لا يجري الأصل في المسألة الفرعية وهو عدم وجود المقدمة، هذا هو التوهم. ما يريد التوهم توضيح هذا التوهم، لماذا لا يجري الأصل في المسألة الفرعية، لماذا توجيه هذا التوهم يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن المراد من الأسد هنا هو الاستصحاب، استصحاب عدم وجوب المقدمة. وهذا الأسل مشروط بالشرط، جريان الأسل مشروط بالشرط، شرط جريان الأسل إما أن يكون المستسحب مجرى الأسل حكما شرعيا، وإما أن يكون موضوعا لحكم شرعي. يترتب عليه الحكم الشرعي. ومثال الأول كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة، نشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة فنستصحب وجوب صلاة الجمعة، فهذا الاستصحاب يكون حجة لأن المستصحب يكون حكما شرعيا. والمثال الثاني استصحاب خمرية الشيء، خمرية الشيء، كان الشيء سابقا خمرا فعلا نشك في بقاء خمريته وانقلابه الى الخمر، فيجب الاستصحاب ايضا، نستسحب الخمر خمرية ذلك الشيء وله الحكم الشرعي وهو الحرم. هذا هو الشرط في الاستصحاب. فالشرط الأصل إما أن يكون نفس المستسحب حكما شرعيا مجعولا شرعا أو ما يترتب عليه مجعول شرعا، هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن الوجوب، وجوب المقدمة في محل الكلام من لوازم ماهية وجوب ذو المقدمة، لازم الماهية، ولازم الماهية غير مجعول شرعا. تثمينا للمقدمة حتى يتزح الأمر من جميع جوانبه، بعض مقدمة ناقصة، تثمينا للمقدمة أن اللوازم اللازم على ثلاث أقسام، لازم الماهية ولازم الوجود الذهني ولازم الوجود الخارجي. لازم الوجود الذهني كالكلية، كلية الإنسان، كلية الإنسان لازم لوجود الذهني، إذا الإنسان في الخارج يكون جزئيا ليس كليا. لازم الوجود الخارجي كالإحراق النار، إحراق النار لازم لوجود الخارج للنار، وجود الذهن للنار ليس محرق لا يؤثر. لازم الماهية كالزوجية للأربعة، لازم ماهية الأربعة سواء كانت الأربعة في الذهن فهي زوج أو كانت في الخارج فهي زوج. بعد هذه المقدمة فنقول أن لازم الماهية غير مجعول، لازم الماهية غير مجعول، تثبيت في محل الكلام أن وجوب المقدمة لازم لماهية في المقدمة، ولازم الماهية غير مجعول فوجوب المقدمة غير مجعول. إذا لم يكن وجوب المقدمة مجهول فلا يستصحب، فلا يجب الأصل عدم المقدمة. نعم؟ إيه؟ من الأول شيخنا لازم الماهية وجوب المقدمة لازم لماهية وجوب زيها ولازم الماهية غير مسؤول فوجوب المقدمة غير مسؤول إذا لم يكن مسؤولا لا يجب الأصل إذ ذكرنا في المقدمة أن يعتبر في جريان الأصل أن يكون المستسحب مسؤول عدما أو وجودا هنا المستسحب وجوب المقدمة غير مسؤول فعدمه أيضا غير مسؤول طبعا إذا كان وجوده غير مسؤول فعدمه أيضا غير مسؤول فلا يجب الاستسحاب هذا هو التوهم ولكن هذا التوهم دقيق مدفوع هذا التوهم مدفوع توضيح دفع هذا التوهم الحمد لله.